أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في المصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وحدثني عبيد الله القواريري، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. باب ذكر الخوارج وصفاتهم ذكره المؤلف هنا الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة، وذلك لاتصاله بتوزيع المغانم والقسمة لما كان يعني استطرادا في الزكاة توزيع الزكاة، ثم جاء توزيع الغنائم وقضية الخوارج إنما كانت بهذا السبب. يعني أول ظهور الخوارج إنما كان بسبب توزيع النبي صلوات الله وسلامه عليه للغنائم أو للزكاة. فقد جاء أن هذا الخارج الأول في القويصر اليماني الذي قال النبي اعدل، إنما كان بسبب توزيع النبي إما لزكاة كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يعني أرسل النبي زهيبة من اليمن لم تقسم بعد، وجاء أن هذا إنما كان والنبي يوزع غنائم خواص. نأخذ فكرة عن يعني قضية الخوارج أولا، ثم نأتي إلى الأحاديث نشرحها إن شاء الله حديثا حديثا. الخوارج اسم الخوارج هذا اسم مأخوذ من خرج، ومأخوذ من قول النبي يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فرقة من الفرق الضالة كان أول خروج لها في العهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم وأحوالهم وهيئاتهم وأعمالهم قبل مخرجهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وحدث عن أفراد بأعيانهم بصفات جسمانية أنها تكون فيه، وحدث عن وقت خروجهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا شك أنه من الغيب الذي أطلع الله تبارك وتعالى رسوله عليه وحدث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان منشأ الأمر أن النبي صلوات الله وسلم كان يوزع بعض الغنائم، وأنه أعطى المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم قسم نقدر نقول المصرف الثامن من مصارف الزكاة، فمن مصارف الزكاة مؤلفة قلوبهم يأخذون من الزكاة وكذلك كان النبي يتألفهم أحيانا من الغنم. المؤلف قلوبهم قوم من يعني الذين كانوا في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه من الذين أسلموا حديثا، ولكن لم تتمكن قلوبهم بعد في الإسلام، وكان بعضهم من يعني رؤساء العشائر ورؤساء القبائل الكبار، فكان النبي يتألفهم بهذا. وقد ألف النبي صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الذين جاءت أسماؤهم كزيد الخيل و الأقرع بن حابس، فهري الفزاري، وعوينة بن حصن، عامر بن الطفيل، وكذلك ألف النبي هذول الناس من رؤساء تميم وغطفان، وكذلك ألف النبي صلى الله عليه وسلم عليه مسلمة الفتح من قريش، فإن النبي عامة غنائم هوازن قسمها في هؤلاء، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في مسلمة الفتح، فأعطى أبو سفيان 100 من الإبل وابنه معاذ 100 من الإبل، ووزع على مسلمة الفتح كل واحد 100 من الإبل، هذه عطية عظيمة جدا. ولم يعطي من غنائم هوازن، لم يعطي كبار المهاجرين ولا الأنصار، فإنه لم يعطيه منها شيئا، وقد مضى الحديث في أنهم يعني عاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه إنما يعني أعطى هؤلاء المسلمين يعني مسلمة الفتح من هذا المال يتألف، وقال ألا تحبون أن نرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم، فرضوا بهذا. في أثناء توزيع النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم جاء هذا الرجل الذي وصف هنا بأنه جاء ناشئ الجبهة أو ناشز الجبهة، ناتئ الوشنتين، محلوق الرأس، قصير الإزار، ثم قال النبي قال له يا محمد اعد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لما رآه يوزع المال على هذا النحو وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حاب هؤلاء الأقربين، أو إنما حاب هؤلاء الأربعة النفر الذين يعني هم من كبار الناس، يعني إنما دفع لهم هذا المال محاباة لهم، وأنه منع الناس عن مستحقيه من المسلمين أو المجاهدين، وظن أن هذه واعتقد بأن هذه قسمة جائرة. وقوله للنبي اعدل يا محمد دليل على عدم فقهه وعلى عدم فهمه، بل انتفاء الفهم بالكلية، فإن النبي لو كان ظالما لم يكن نبيا، لا يمكن أن تجتمع النبوة والظلم، فكيف تجتمع نبوة وظلم في وقت واحد ولا يكون يعدل ولا يكون متقي لله وخائف لله سبحانه وتعالى؟ فهذا من انغلاق الفهم عدمي. فقال له النبي ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، إذا لم أكن أنا أعدل فإذا من يعدل؟ إذن كيف يختار الله تبارك وتعالى النبي يجعله مثال الأمة ومقدما فيهم ويكون هو غير متصف بالعدل؟ فإذا ما يبقى أحد يعدل. فقال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم إنه قام له بعض الصحابة، قام له عمر بن الخطاب وقام خالد الوليد، قال صلى الله عليه وسلم نضرب عنق هذا المنافق، وذلك أن هذا نفاق الكفر، فالذي فعله كفر، اتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل وأنه ظلم وجار في هذا، هذا خروج له من الدين، يعني إخراج خرج من الدين بطعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فطعن بأصل شهادته، أصل شهادته عشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا اعتقد بأن النبي يعني ظالم أو النبي كاذب أو النبي لم يفعل الحق، فإذا طعن في في في في إيمانه فخرج من الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله من مصالح يعني مصلحة شرعية، وذلك أنه قال إن قتل قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لا قال الناس وانتشر في العرب القارع بأن النبي قتل رجلا من أصحابه. وقد يقال طبعا يزيدون على ذلك أن النبي إنما قتله لمجرد أنه اعترض عليه ولمجرد أنه دله على شيء من الحق والصواب فقتله، فيتهم النبي عند الناس بأنه يقتل أصحابه وتكون هذه مدعاة لتنفير الناس من الإسلام. فقال له دعه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني الأمر أمر يعني مثل وأشكال هذا الرجل لن يتوقف. قال دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز حناجره. يخرج من ضئضيه، قيل من ضئضيه، قيل من نسبه، وقيل معنى من ضئضيه يعني من شاكلته ومن يعني طريقه، من شاكلة على شاكلة هذا قوم يعني ينشأ في المسلمين لكنهم عليم الفهم، يقرؤون القرآن، يقول النبي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الحنجرة اللي هي مكان يعني إخراج الصوت في أحضار الصوتية، ومعنى أنه لا يجاوز حناجرهم يعني أنه لا يذهب إلى القلب ليفقه، فمجرد التلفظ بالقرآن دون أي فهم له لا يفهمون القرآن، وإنما يقولونه بألسنتهم دون فقه ما يستقر في القلب ولا يفهم. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. المروق اللي هي سرعة الذهاب، سرعة الانطلاق. ومعنى يمرقون من الدين يعني أنهم يدخلون الدين لكنهم في ذات الوقت مع سرعتهم وتشددهم يخرجون من الجنب الآخر. ثم شبه النبي مروقهم وسرعتهم بسرعة السهم، إذا كان سهم سريع يضرب في الرمية فإنه يخترق الرمية ويخرج من الجانب الآخر، ثم يجد يعني رامية أن سهمه الذي أخذه يأخذ يفتش فيه، ينظر في نصله، في رصاصه، في نضبه، في ريشه، ما يجد أن هناك في هذا السهم قد علق به شيء من يعني دم هذه الفريسة، لا من دمها ولا من كرشها، اخترقها كلها وخرج منها دم، فمن شدة السرعة ما علق منه شيء، علما أنه اخترق هذه يعني اخترق هذه الرمية. فهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيه يعني مركب، صورة مركبة. أولا شبه السرعة، سرعتهم في دخول الدين والخروج منه بسرعة السهم في دخول الرمية والخروج منه. ثم شبه النبي عدم أخذهم شيء من الدين بنظافة هذا السهم بعد خروجه، كأنه ما أخذ أوده، وهو أولئك يدخلون الدين ويخرجون منه لا يأخذون منه، لا يعلم فيهم أي شيء من الدين، كأنهم لم يدخلوا ولم يتفقهوا بشيء منه ولم يأخذوا بشيء من أحكامه. كذلك شبه النبي أنهم يدخلون سريعا يخرجون سريعا، يعني يدخل في الدين ولكنه يعني ما أسرع ما يخرج من هذا الدين كذلك. تصديقا لهذا الذي كان من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت فرقة من جيش علي بن أبي طالب بعد موقعة الجمل. موقعة الجمل كانت موقعة بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والجيش الذي كان معه خارجا لقتال أهل الشام، وعلى رأسهم معاذ بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. خرج أهل مكة والمدينة وعلى رأسهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانوا خرجوا رغبة في الفصل بين الناس أن يتقاتلوا وأن يعملوا شيء من الصلح بين جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد بيع له في المدينة، لكن لم يرضى معاوية بهذه البيعة وقال لا نرضاها، والذين بايعوك إنما هم قتلة عثمان بن عفان، وقال سلم لنا قتلة عثمان ونبايعك، وبقي الأمر على هذا. فخرج إليهم يعني خرج علي بن أبي طالب إلى يعني لإرجاعهم مرة ثانية إلى يعني حظيرة الجماعة وعدم تركهم يعني في الفرقة. فلما خرج إليهم وأصبح فيه فئتين تتقاتل، خرج طلحة بن عبيد الله وزهير بن عوام من باب أن يصلحوا بين الناس، لكن لما خرجوا ونزلوا بالبصرة وكان جيش علي بالكوفة صارت هناك أيضا يعني مناوشات بين الجيشين وقامت موقعة الجمل. لما قامت موقعة الجمل طبعا هزم فيها قتل بعد ذلك زبير بن عوام، قتل طلحة بن عبيد الله، قتلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأمر علي بإرجاعها إلى المدينة ويعني صفيت هذه الحرب. ثم بعد ذلك بدأ علي بن أبي طالب يستعد لحرب صفي. في هذه الأثناء، في هذه الفرقة، خرج الفرقة من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار عندهم نوع من يعني التساؤلات الكثيرة. لماذا لم يوزع علي بن أبي طالب أموال هؤلاء الذين غنمهم ونساء؟ ولكن لم ينفصل. ثم لما تقابل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع جيش معاوية في موقع الصفين التي استمرت أكثر من 3 ليالي، فقاتل المسلمون فيها بالرماح حتى تكسرت، وبالسيوف حتى تحصرت، ثم تقاتلوا بالأيدي. آخر يوم اليوم الرابع بالأيدي والأبطال، ورجل يجلس الرجل، وقتل من المسلمين من الطرفين مقتلة عظيمة جدا. ثم كان في النهاية رفع يعني جند الشام المصاحب على سنة الرماح، يعني نحكمه كتاب الله. فعلي بن أبي طالب قال لهم استمروا في القتال. فرجع هؤلاء، رجع الأشتر والمجموعين، قال القوم يدعونك إلى كتاب الله ودابة، لا بد أن يعني تلتزم. فرجع، أمر بإرجاع الأشتر، وأمر بإرجاع يعني الجماعات اللي كانت بعدها في المعركة أن تنتهي لصالحا. ثم أوقف القتال، ولما اتفقوا على التحكيم أن يأتي حكم من طرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكم من طرف معاذ بن أبي سفيان. فأما أبو سفيان فاختار بالتحكيم عمرو بن عوف، وأما علي فأراد أن يختار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فأمروا هؤلاء الجماعة اللي هم هذه الفرقة، هذه المتشددة التي كانت في جيشه، قال هذا من أقاربك ولا تسمح له، وإنما نختار رجل آخر. فاختاروا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى، وعلى أن يجتمعوا في دومة الجندل، وأن ينظروا في الأمر ويروا من هو أحق، يعني ما هو المصلحة، هل يولى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويجتمع الناس عليه، أم على معاوية، أم يخلع الاثنين ويجتمع المسلمون على يعني على إمام آخر وخليفة آخر. هم يعني اجتمعوا لينظروا في الإصلاح بين الناس بعد أن فشلت، يعني فشلوا الحرب في أن يعني تجتمع على الطرف يذبح عند طرف آخر. في أثناء هذا التحكيم وما حصل فيه حصل أمور. طبعا في التحكيم فشلت قبل التحكيم، وذهب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لم يرجع إلى علي بن أبي طالب بعد أن صار فيه يعني عدم اتفاق وعدم وصول إلى يعني أمر محدد، فرجع لم يرجع أبو موسى إلى علي بن أبي طالب، وبقي جند الشام في قوتهم، والأمر انتقض على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فخرجت فرقة من الجيش وبدأت تلومه على تصرفاته السابقة في الحرب وفي الأحكام التي أخذ. خرج من جيشه 8000 واعتزلوا عنه، فأرسل لهم عبد الله بن عباس ليناقشهم ويحاورهم، فناقشهم نقاش طويل. طبعا ذهب وجد أناس يعني قد اصفرت وجوههم من كثرة القيام، وقد أثر الدمع في معاقيهم، ووجد أن ركبهم كركب المعزة من كثرة السجود في الليل، يعني رهبان في الليل، وكذلك فرسان شجعان في النهار، لكن لا تدخل. فطبعا أخرجوا له لجنة طويلة عن يعني لماذا اعتزلوا عن جيشه، منها أن قالوا أولا أنت عندما حرست في الجمل أجبت لنا أموال سلاح القوم نأخذ سلاحهم ولا نأخذ أموالهم ولا نسهم. قالوا كذلك أنت حكمت الرجال في كتاب الله لا حكم إلا لله. قالوا يا حكم إلا لله، كيف تحكم الرجال في كتاب الله؟ ما في حكم إلا لله. فناقشهم مع عباس رضي الله تعالى عنه، قال لهم أولا إن الذين حاربنا في الزمن لم يكونوا كفار حتى أحل لكم يعني نساءهم وأموالهم، وقال لو أحللت لكم نساءكم فأيكم يأخذ عائشة في تهمه؟ فطبعا خسوا وعلموا أن هذا من يعني عدم فقههم وعدم فهمه. قال لهم هذول مسلمين ولا يقول نحن نحارب مسلمين ونحارب كفار. فكان قد أمرهم قال لهم في موقعة الجمل أنه لا يتبع مدبره، المدبر الذي يخرج من البيت ما يتبع ولا يقتل ولا يدفس على جريحه، الجريح كذلك لا يجهد عليه، إذا جرح واحد منهم يكف عنه. ولا أحل لكم إلا سلاحا فقط، لا تأخذ لا يأخذ السلب ماله ولا نساء. ولذلك لما جاءه ابن جرموز بعد الغزوة وقال له لقد قتلت زهير بن عوام، قال له ما نسلك يقتل؟ طبعا قتله غيلة، جاله وقتله من قلبه غيلة. فقال له أبشر بالنار، فقال له أبشر بالنار، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول بشر يعني قاتل ابن صفيت بالنار. المنهف هذا كم من جيش، فلم يكن لهم فقه ولا فهم، وكثير منهم لم يعني يهضم ويعلم حقيقة الأوامر التي أمرهم بها. ثم أولا قال لهم بالنسبة، قال لهم حكمت الرجال في كتاب الله، قال لهم إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نحكم الرجال إذا قتل أرنب في الحرم، قال ومن قتل في الصيد، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل من هديا بالغ الفم أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فكيف لا نحكم الرجال في دماء المسلمين التي قتلت هذه لنحكم بها دماء المسلمين؟ ثم قال لهم هذا القرآن احكم بيننا يا كتاب الله. قال لهم القرآن له لسان يحكم بذاته، ولا المسلمون الذين أخذوا هذا القرآن هم الذين يحكمون بكلام الله تبارك وتعالى. فقال لهم القوم قد دعونا إلى يعني حكم القرآن، وهل القرآن يحكم بنفسه؟ وقد قبلنا أن نحكم القرآن. فقال لهم كلمة لا حق إلا لله كلمة حق أراد يعني أريد بها باطل. لما ناقشهم على هذا النحو وانقطعت يعني حججهم ولم يكن لهم بعد ذلك يعني حجة من 12,000 الذين خرجوا، كان 12,000، 8,000 منهم رجعوا عن مقالة نبوي، وبقي 4,000. بقيوا على يعني رأيهم ومنهجهم في في في في, في مرتبه. قال لهم طبعا هؤلاء، قال لهم لا نمنعكم يعني مساجد، قال لهم مساجد المسلمين ما نمنعكم اياها، ولا نقاتلكم الا اذا استحللتم دما حرام. قال لهم اذا استحللتم شيء من الدم الحرام نقاتلكم. فاي عدوان على مسلم نقاتل، والمساجد انا نمنعكم اياها. طبعا قال علي بن ابي طالب، قال طبعا كفروا علي بن ابي طالب وكفروا سائر المسلمين، ولا شيء لهم بعد هذا الفكرة أنه قد كفر بهذا، أنه قد كفر بعدم يعني بقبوله أن يحكم الرجال في كتاب الله، وأن لا يسير يعني أنه لا يحكم بكتاب الله، فخرج من يعني من الإسلام ورأوا أنهم يقتلون قتال الكفار. ثم لما انحازوا أول بلد انحازوا إليها بلد في العراق تسمى حرورة، ومن ذلك ثم الحرورية، لأن هذه أول بلد انحازوا إليها ونزلوا. ثم كان أول جريمة ارتكبوها أن قتلوا عبد الله ابن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن حرام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله ابنه كان في بيت مزرعة له في وعنده أم ولد له أم ولد يعني أمة وقد أنجب منها ثم أم ولد. فذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فتنة الجالس فيها خير من القائم فيها والقائم فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي فيها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا من سمعت أبي يحدث هذا الحديث يعني ينهاهم عن القتل وإن المسلم ما يجوز يقتل. قال سيكون فتنة من الفتنة هذه النائم فيها خير من القاعد فيها والقاعد فيها خير من يعني القائم فيها والقائم فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي فيها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فأخذوه فقتلوا. كان هذا أول واحد يعني بدأوا بقتله لما ذكرهم بها وأخذوا أم ولده كذلك فذبحوه. فعند ذلك لما استحلوا هذا الدم ذهب إليهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكان أول موقع وقعت يعني بينه وبينهم. وقال لأصحابه الذين خرجوا معه لقتالهم قال والله لا ينجو منهم عشرة ولا يقتلوا منا عشرة. قال ما حينجو منهم عشرة في هذا الموقع ولا يقتلوا منا عشرة. وبالفعل لم ينجو منهم إلا تسعة أفراد فقط لما أصبحوا رؤوس الخوارج بعد ذلك. ولم يقتل يعني عدد عشرة من جند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. وبعد أن انتهت المعركة قال لهم يعني انظروا في القتلى رجل له الخدي هذا الذي أخبر عنه النبي كما جاء في حديث أبي سعيد والذي يقول وقفت أبي سعيد ورأيت فيه. قال لهم انظروا في القتلى فيه رجل منهم له تحت يعني إبطه لحمة كثدي المرأة تتدردر معنى أنها يعني تتحرك مثل ثدي المرأة. انظروا في القتلى رجل أسود هذا أخبر النبي بأن آيتهم رجل صفته كذا وكذا. ففتشوا في القتلى في الأول ما وجدوا فقالوا من لم نجده. فقال لهم ما كذبت وما كذبت. قال والله ما كذبت عليكم يعني ولا كذبت أنا هذا شيء سمعته من الرسول لا بد يكون موجود. فنبشوا فوجدوه عاشر عشرة في حفرة واقع وهو تحتهم كلهم وعليه عشرة من القتلى فوق بعض. فلما أخرجوه وجدوا نفس الصفة التي فقالوا قد يعني وجدنا رجل منهم أبو سعيد وقفوا عليه فقال أشهد أن لا إله قال علي بن أبي طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإن النبي قد حدثني بهذا يعني كما وقع. ثم كان من طبعا من أخبارنا هذا كان أول واقعة وقعت اللي يعني في الخوارج. ثم استمر بعد ذلك يعني خروج هذه الطائفة جيلا بعد جيل وقد أخبر النبي أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرجوا آخرهم مع الدجال أن الفرقة لا تنقطع وأن أفكارهم ومواصفاتهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينبطون من الدين كما يسون من الرمية يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم. وقول النبي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم من باب أنهم مجدون مجتهدون في الصلاة وصيامه إلى صيامهم يعني أنهم كذلك العبادة في الصيام مجدون. لكنهم مع هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قراءة القرآن بلا فقه فهو لا فهم له. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يعني أن حربهم وسيفهم على أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فلا يقاتلون. وقد جاء أنهم هؤلاء نفس الخوارج الأول هؤلاء الذين قاتلهم علي بن أبي طالب أنهم لما مروا في بستان لأحد الـ الـ الـ الـ أهل الذمة قال بعضهم لبعض لا سأخذ منه شيئا فإنه لا يحل لكم. قالوا ماذا بستان أهل الذمة ما يحل لكم ما تأخذوا منه شيئا ثمرة ما تأخذوا منها. ثم ذهبوا وقتلوا عبد الله بن عبد الله بن حرام. فهذا عدم فقه وعدم فهم يعني تحافظ على عرض ومال ودم الكافر ثم تقتل المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون الدين كما يمرق السهم الرميم. ثم قال النبي في كتاب الحديث لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومعنى قتل عاد هو القتل المستأصل، فإن الله لما قتل عاد استأصلها ما خل لهم شيء. وقال قتل ثمود كذلك نفس الأمر، فإن الله لم يبقي من ثمود أحد، يعني قتل استئصال، قتل استئصال بمعنى أنه حتى جريحهم حتى مدبرهم يقتل ولا يعاملهم معاملة أهل الإسلام في القتال. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه هي يعني ملخص قصة الخوارج الأول أول ما خرجوا، وهي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدث بهذا الأمر قبل أن يكون، وقع الأمر كما أخبر تماما، وأحوالهم في خروجهم يعني في المرة الأولى ثم كذلك في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس وما تلا ذلك نفس الأحوال التي نفس المواصفات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذكرنا أن كانت يعني بداية هذا الأمر من توزيع النبي للزكاة والغنائم. فأما في الزكاة فإنه قد أعطى المؤلفة قلوبهم آثرهم، وكذلك في الغنائم آثر يعني المؤلفة قلوبهم يتألف يعني الناس بهذا، ولم يعطي المجاهدين مع يعني استحقاقهم، وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إيمانهم وتقواهم، وكان هذا مال في بداية الأمر فأراد النبي أن يوطد به الإسلام فيعطي هؤلاء رؤساء القبائل وغيرهم من المشهورين الذين إذا أعطوا فإنه على الأقل يسلم المسلمون من سيوفهم ومن حربهم، وهم رؤساء وراء كل من هؤلاء عشيرة كبيرة. فإذا ألف رئيس تألف رئيس القبيلة فإن أو رئيس العشيرة فإن العشيرة كلها يعني تكون يعني على الأقل يعني مسالمة الإسلام حتى ينتشر الدين وتوطد الأركان. ولذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه منع هذا السهم من أن يعطي هؤلاء المؤلفة، لما جاءوا يطلبونه بعد ذلك قال لهم كنا نتألفكم يوم أن كان يعني كنا في حاجة إليكم، أما الآن فإما يعني ليس لكم شيء من الإسلام أم نسبيه. وقد وصدت أركان يعني الإسلام. هذه القصة باختصار، وإن شاء الله في الدرس القادم نتتبع هذا الحديث حديث حديث الحديث إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.